حبيبي ولا أول مرة ما منكن سوا. سألوا الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب وأخد الهوى في عدل عيني يا حبيبي لا أول مرة ما منكن سوا. سألوا عنك سألوني قلت لهم راجع وعدلوني. سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع وعدلوني. غمضت عيوني خوفي لأن الناس يشوفوك مخبى في عيوني وهب الهوى وبكى. كان قلبي لعندك دليلي واللي اكتوى في الشوق دوا. ده أول مرة ما منكن سوا. سألوا الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب وأخد الهوى في عز علي يا حبيبي لا أول مرة. سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب وأخد الهوى بيعز علي غني يا